وهذا ما يضر قولك عرفت أنه نبي أو رجل صالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.